الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة إلى أن هناك وسائط متعددة بينه سبحانه وتعالى وبين عالمنا، وقلنا بأنه يمكن تقسيم هذه الوسائط إلى عوالم متعددة: العالم الأول وهو عالم الأسماء والصفات، العالم الثاني وهو عالم العقل، العالم الثالث وهو عالم المثال المنفصل، العالم الرابع وهو عالمنا المشهود. هذا بحسب مراتب الوجود الكلية، أما بحسب التفصيل فإن له بحثا آخر لعله لا تسعه هذه الأبحاث التي نحن بصددها، يعني لا يمكننا أن نقف عند الوسائط التفصيلية بينه سبحانه وتعالى وبين عالمنا، هذا عالمنا المشهود، من النون والقلم والعرش والكرسي واللوح ونحو ذلك والعرش ونحو ذلك، هذه كلها وسائط وكل واحدة لها خصوصياتها وأحكامها الخاصة بها. طبعا في الفلسفة تثبت عوالم ثلاث، يعني يثبت لنا عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، ولكنه في الإرفان تثبت عوالم أربعة: عالم الأسماء والصفات، عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة. أما ما هي البراهين التي يمكن بواسطتها إثبات أن العالم عالم الإمكان، ها، أن العالم ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو ثنائي؟ بحث مفصل بين الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء، فإن البعض ذهب إلى أن عالمنا، يعني عالم الإمكان، عالم أحادي، يعني لا يوجد إلا عالم المادة، أكثر من عالم المادة لا يوجد عندنا، وما فوقه وهو الحق سبحانه وتعالى. وهذا هو جمهور المتكلمين، ذهبوا إلى أنه لا واسطة بينه وبين عالمنا. قول آخر يقول أن العالم عالم ثنائي، عالمنا الذي نعيش فيه وعالم العقل، وهو مذهب المشائين. قول ثالث وهو قول الحكمة المشرقية أو الإشراقية، وتبعهم على ذلك صدر المتألين في الحكمة المتعالية، قالوا عالمنا، يعني عالم الإمكان، ثلاثي: عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل. قول آخر قال أن العالم عالم ما سوى الله عالم رباعي أو عالم خماسي، على الخلاف الموجود، وهو أن هذا العالم عالم ما سوى الله عقل أسماء وصفات وعقل ومثال ومادة، وعالم آخر وهو المسمى عندهم بعالم الإنسان الكامل وخليفة الله في هذا العالم. حتى بعض يراه أنه وجود في قبال هذه الوجودات، وبعض يراه لا، هو نفس هذه الوجودات. على أي الأحوال، المسألة محل خلاف بين المحققين من المتكلمين والحكماء والعرفاء، أن هذه الوسائط الكلية ما هو عددها، موكول تحقيق ذلك إلى مكان آخر. وما قدمناه في اعتقادي يكفي هذا المقدار، أن الذهن يكون مأنوس بهذه المطالب إلى أن تأتي مرحلة أعمق من هذه المرحلة التي نحن بصددها، لتحقيق المطلب أن الأول صحيح، الثاني صحيح، الثالث صحيح، أو أن هناك أقوال أخرى لا بد من تحقيقها. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى، وهي أنه عندما نقول أن هذه العوالم تعد حجب بين الله وبيننا وبين خلقه، هل أن هذه الحجب وهذه المحجوبية من الطرفين أو من طرف واحد؟ قرأنا لكم بعض الأدلة أو بعض الوجوه وبعض الآيات والروايات التي تقول بأنه الحجاب والمحجوبية من طرف واحد لا من طرفين، وإلا ذاك الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا يمكن أن يكون هناك شيء محجوب عنه. وبينا أيضا فيما سبق بأن سبب هذه المحجوبية هي النظر إلى الذات نظرة استقلالية، النظر إليها نظرة قائمة بنفسها، لا النظر إليها نظرة قائمة بغيرها. يعني لو نظرنا إلى الذات نظرة أنها بالله فإنه من الواضح أنه الذات لا تكون حجابا، أما لو نظرنا إلى هذه الذات نظرة لا بالله فسمع الله من دون الله أي نظرة أخرى فإنه تكون الذات ماذا؟ تكون الذات حاجبة عن رؤيته سبحانه وتعالى. بعدا أيضا لا نطيل في هذا البحث، فتحصل لنا مما تقدم في الأبحاث السابقة، أولا أن الخالق واحد لا شريك له، وهذا ما أثبتناه بالبرهان العقلي والأدلة النقلية القطعية كما تقدم بيانه فيما سبق. وهذه النتيجة التي انتهينا إليها تبطل لنا أولا مذهب الثانوية التي تعتقد أن للنور خالق وللظلمة خالق آخر، أن للخير خالق وللشر خالق آخر، تبطل الثانوية في الخالق. هذا أولا. حتى على المباني وعلى التفسيرات المتعددة لتفسير مذهب الثانوية، المهم ما نسب إلى الزرادشتية من أن الخالق متعدد أهرما ويزدان، وأن أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، أو أحدهما خالق النور والآخر خالق الظلمة، هذا القول تبين بطلانه. وأيضا تبين لنا بطلان مذهب المفوضة بجميع مراتبه، سواء كان مذهب المعتزلة الذين قالوا أن الإنسان مفوض في أعماله، أو مذهب البعض الذي يتصور أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى بعض الوسائط أمر الخلق والإيجاد وعزل عن ملكه وعن سلطانه. سواء كان المفوض إليه بهذا المعنى من التفويض وهو الاستقلالية، سواء كان المفوض إليه، طبعا الاستقلالية في مقام البقاء لا الاستقلالية في مقام الحدوث، ولا في مقام الحدوث لا يدعي أحد أنه ماذا مستقل، نعم في مقام البقاء يقولون هناك استقلالية، تبين بطلان هذا الاتجاه. فسواء ذلك المفوض إليه هو إمام أو رسول أم لم يكن ذا أي واسطة ذات، التفويض محال، التفويض مستحيل، لا يمكن أن يعتمد أو نقبله نحن بالأدلة العقلية والنقلية. فذهب فبناء على هذا ثبت لنا بطلان التفويض بجميع اتجاهاته. وبينا معنى التفويض، التفويض يعني انعزال الله عن ملكه وعن سلطانه. فلهذا ورد في الروايات، وإن شاء الله سنقرأ هذه الروايات عندما نتكلم في مسألة الجبر والاختيار، يقول الإمام سلام الله عليه أن المعتزلة جاءوا لينزه الله عن الشرور وعن الظلم فوقعوا في عز الله عن ملكه وسلطانه. قالوا هذه الأفعال تنسب لمن؟ تنسب إلى الناس، فهم موجدوها حتى ينزه الله عن ماذا؟ عن الظلم وعن الأفعال القبيحة والرذيلة. ولكن نتيجة هذا القول ماذا كان؟ نتيجته عزل الله عن ملكه وعن سلطانه، فالتفويض باطل كما تقدم. النتيجة الثالثة التي نأخذها وهي أن للوسائط دورا في عالم الوجود، خلافا للأشاعرة الذين أنكروا أي دور للوسائط. وقد بينا المطلب النحو الذي قدم من أن هذه الوسائط لا دور، أما ما هو دورها فقد تقدم بيانه فيما سبق. النقطة الرابعة التي هي من النقاط المهمة أن هذه الوسائط لها ولاية تكوينية بالمعنى الذي تقدم أو ليست لها ذلك. تبين بأن هذه الوسائط لها ولاية تكوينية كما عبر عن ذلك الإمام أمير المؤمنين، قال بالله لا مع الله ولا من دون الله. فإن كان لها تأثير إيجاد وخلق إنما هو بالله، بالنحو الذي فرقنا بين الملاحظة الأولى أو الاعتبار الأول والاعتبار الثاني. هذه هي النتائج التي انتهينا إليها من بحثنا الرابع، وهو أن الخالق واحد لا ثاني له، الخالق واحد لا شريك له، وبتعبير الحكماء لا مؤثر ولا موجد إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الخامس من أقسام التوحيد، وهو أن الرب واحد لا ثاني له، أن المدبر واحد لا ثاني له، وهذا ما يعبر عنه بالربوبية، وحدة الربوبية، وهو أن الله هو رب العالمين ولا يوجد رب سواه، كما هو خالق كل شيء هو رب كل شيء ولا رب سواه. من هنا يقع البحث في عدة مقامات. المقام الأول من البحث أو في النقطة الأولى، ما معنى الرب؟ الرب في كتب اللغويين له معاني، في المجلد الخامس صفحة 94 من لسان العرب راجعوا هناك، وكذلك في المفردات مفردات للراغب الإصفهاني بحسب هذه النسخة الموجودة عندي في ربابة صفحة 184، كتاب الراء أول كلمة أول مادة رب، الرب في الأصل التربية. عندما نقول الله رب العالمين يعني يربيهم. طب ما معنى يربيهم؟ يفسر يقول وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، يعني يخرجه من حد النقص إلى حد التمام، يخرجه من النقص إلى التمام. وهذه هي التربية، أن يخرجه بالعبارة بالتعبير الفلسفي، يخرجه من القوة إلى الفعل، يخرجه من النقص إلى الكمال. يقال ربه ورباه ورببه، وقيل لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. فالرب مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى، فهو الذي يقال له الرب على الإطلاق، أما إذا قيل لغيره فيقال رب الدار، يقال رب البيت، يقال رب البلد، يقال ربك، لا بد أن يكون مضافا في غيره، أما فيه سبحانه وتعالى فهو يطلق عليه بنحو الإطلاق بلا أن يضاف إلى شيء آخر. ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات والمتولي لمصالح العباد. وبالإضافة يقال له، أما هذا على نحو الإطلاق، أما بالإضافة قال وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله ورب العالمين وربكم ورب آبائكم الأولين ورب الدار ورب الفرس، اذكرني عند ربك، ارجع إلى ربك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ونحو ذلك. هذا بحسب المعنى اللغوي. إذن الرب في الأصل هو التربية، وهو ماذا؟ وهو إنشاء الشيء. إنشاء يعني إيجاد الشيء، يعني خلق الشيء ونقله من حال إلى حال، من النقص إلى التمام. هذا بحسب المعنى اللغوي. أما بحسب المعنى الاصطلاحي عندما نقول رب، ما هو المراد منه؟ في مجلد 11 من الميزان صفحة 289 يقول السيد العلامة في آخر الصفحة: وقوله يدبر الأمر، طبعا في لسان العرب أيضا الرب بمعنى المدبر، الرب بمعنى المالك. فما هو الفرق بين المالك وبين الرب؟ هل هما مترادفان او لا؟ لعله اذا صارت فرصة نبين بانه لا يوجد هناك ترادف بينهما. قد تكون هناك ملكية ولا تكون هناك ربوبية، فالمالكية اعم من الربوبية، بيانه سيأتي. المهم بخلافه في الرب والتربية والمدبر ونحو ذلك فإنها مترادفات. فلهذا يقول يدبر الأمر. التدبير هو الإتيان بالشيء عقيب الشيء، هذا الذي أخذناه ماذا؟ إخراجه من حال إلى حال، من النقص إلى التمام. إتيان بالشيء عقيب الشيء، ويراد به ترتيب الأشياء المتعددة المختلفة ونظمها بوضع كل شيء في موضعه الخاص به. وهذه أيضا من هنا يتداخل معنى التربية مع الحكمة. حكيم وضع الشيء، الحكيم هو وضع الشيء في موضعه، أو الذي يضع الأشياء في مواضعها. المربي المدبر أيضا ماذا؟ هو الذي يعطي كل شيء حقه ويضعه في موضعه المناسب له. قال ونظمها بوضع كل شيء في موضعه الخاص به، بحيث يلحق بكل منها ما يقصد به من الغرض والفائدة، ولا يختل الحال بتلاشي الآخذ وتفاسد الأجزاء وتزاحمها. يقال دبر أمر البيت، أي نظم أموره والتصرفات العائدة إليه، بحيث أدى إلى صلاح شأن أهل البيت وتمتع أهله بالمطلوب من فوائد البيت. هذا معناه أنه رب البيت، أنه مدبر البيت، هو أنه نظم أمور هذا البيت والتصرفات العائدة إليه، بحيث أدى إلى صلاح شأن ذلك الشيء وتمتع أهله بالمطلوب من فوائده. وبهذا في البيت، ما معنى مدبر العالم رب العالم؟ قال فتدبير أمر العالم يعني نظم أجزائه، أجزاء هذا العالم، وجعلوا روابط هذا العالم، هذا العالم الذي نعيش فيه. طبعا هذا العالم الذي نعيش فيه الآن احنا نتكلم بالمقدار الذي نعرف، اما ما فوق عالمنا ايضا توجد عوالم اخرى ايضا تنظيم امرها بهذا المعنى. فتدبير امر العالم نظم اجزائه نظما جيدا متقنا، بحيث يتوجه به كل شيء إلى غايته المقصودة من وجوده. هذا هو معناه المدبر، هذا هو معناه مربيه، وهي آخر ما يمكنه من الكمال الخاص به ومنتهى ما ينساق إليه من الأجل المسمى له. وتدبير الكل يعني إجراء النظام العام العالمي بحيث يتوجه إلى غايته الكلية، وهي الرجوع إلى الله وظهور الآخرة بعد الدنيا، مو وجود الآخرة بعد الدنيا بل ظهورها بعد الدنيا. هذا هو معنى التدبير ومعنى الرب لغة، واصطلاحا ما نطلق عليه أن الله سبحانه وتعالى رب ولا رب سواه. هذا المطلب. إذن المطلب الأول معنى الرب لغة، ومعنى الرب اصطلاحا يعني تنظيم هذا العالم نظما يؤدي بكل شيء إلى غايته التي خلق من أجلها. فلهذا تجد بأنه التفتوا جيدا، فلهذا تجد ما غير الإنسان، ها ما عدا الإنسان، الإنسان له حسابه الخاص، فلهذا تجد بأنه ما عدا الإنسان من الموجودات لا تخطئ في أفعاله. هذه النملة لها عملها الخاص بها ولا تخطئ في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى دبرها بنحو تقوم بأفعالها بالنحو الذي تؤدي إلى الغرض المطلوب والغاية المطلوبة لها. كل ميسر لما خلق له، حتى الإنسان ميسر ولكنه عنده اختيار، عنده إرادة، يختار هذا أو لا يختار ذلك، ومن هنا ترتب الثواب والعقاب. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي أنه الدعوة التي كانت عند المشركين وعند الوثنيين وعند عباد الأصنام ونحو ذلك، هل الدعوة كانت مرجعها إلى أن الخالق متعددون، أو كانت مرجعها إلى أن الرب والمعبود متعدد؟ القرآن الكريم يصرح بهذه الحقيقة، وكتب الملل والنحلي أيضا تصرح بهذه الحقيقة. الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه الإلهيات الجزء الأول صفحة 403 في قوله التوحيد في الربوبية يقول: انحصار التدبير في الله سبحانه. التفتوا جيدا، التوحيد في الربوبية ولكن انحصار التدبير في الله. إذا المدبر والرب ماذا؟ بمعنى واحد كما أشرنا إليه. يقول: يستفاد بجلاء من مطالعة عقائد الوثنية في كتب الملل والنحل أن مسألة التوحيد في الخالقية كانت موضع اتفاق، هذه المسألة لم يقع فيها خلاف، طبعا وخصوصا من باحث متتبع من مثل الشيخ السبحاني يقول، لأن الشيخ السبحاني تعلمون له كتاب مفصل في الملل والنحل، لعله إلى الآن 4 أو 5 مجلدات خرج من هذا الكتاب، في ديني 4 مجلدات خرج من هذا الكتاب، 5 خرج. المهم هذا الكتاب معناه أن الرجل متتبع في أبحاث الملل والنحل، هو يقول هذا المعنى وغيره أيضا. طبعا هذه المقولة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يصرح بها في موارد متعددة من الميزان، ولعلنا سنشير إلى بعض تلك الموارد، من أن الملل والنحل جميعا كانت متفقة في أن الخالق واحد، وإنما الشرك وإنما التعدد إنما كان ينسب إلى الخراب، إنما كان ينسب إلى المعبود. فكانوا يتصورون أن الرب متعدد، كان يتوهمون أن المعبود متعدد، وأن الانحراف كان في مسألة التدبير أولا والعبادة ثانيا. فكان الوثنيون موحدين في أمر الخلقة، مشركين في الربوبية ثم في العبادة، وهذا كما يقول هو واضح في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. القرآن صريح في هذا المعنى، يقول عن لسان هؤلاء الوثنيين والمشركين أنهم كانوا مقرين بوحدة الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. نعم، في مسألة الخلق التدبير وفي مسألة العبادة كان لهم ذلك. ثم يأتي بشاهد الشيخ سبحاني، الإخوة يراجعون هذا البحث، احنا بعد من نقف عنده كثير، ثم يطالعوا الإخوة في صفحة 405 من الكتاب في المجلد الأول. يقول: ولهذا تجد، ولأجل أن شرك عبدة الأجرام كان شركا في الربوبية والتدبير، نرى أن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام عندما كان يريد أن يستدل لإثبات التوحيد كان يبدأ من ماذا؟ من الربوبية لا من الخالقية. فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، مو هذا خالقي، هذا موجدي، هذا. وهذا معناه أن الاختلاف مع قومه كان في أي بعد؟ كان الاختلاف في الربوبية لا في الخالقية، كان في التدبير لا في الخالقية. وبعد ذلك يأتي ويقول في صفحة 406 نقطة لطيفة يشير إليها، يقول: وهي أنه نحن عندما نقول هؤلاء كانوا يعبدون أصنام، هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الأصنام هي المدبرة، تتصورون بأنهم كانوا يعتقدون واقعا هذه الأصنام هي التي تستحق العبادة، أو أن هذه الأصنام في الواقع هي التي تدبر أمورهم؟ لا، كانوا يعتقدون بموجودات، ولكن تلك الموجودات كانت فوق محسوساتهم، فوق حسهم، فكانوا يطالبون بمظهر حسي لتلك الموجودات المدبرة ولتلك الموجودات التي تستحق العبادة. يقول: وهنا ها هنا نكتة يجب التنبيه عليها، وهي أنه لا ينبغي لأحد أن يتصور أن الوثنية تعتقد بأن هذه الأصنام الحجرية والخشبية هي ذاتها المتصرفة والمدبرة للكون، إذ لا يصدر ذلك عن عاقل. طبعا عندما يقول وثنية مراد علماء الوثنية، وإلا عامة الوثنية قد يأتي إلى ذهنهم هذا المعنى، عامة الذين يعبدون الأصنام قد يأتي إلى ذهنهم ماذا؟ هذا المعنى. الذين يعبدون البقر قد يتصورون بأن الذي يستحق العبادة ماذا؟ هو نفس هذا البقر، عوامهم. أما أنت عندما ترجع إلى علمائهم يقول: لا، هذا مظهر ذلك الموجود الذي يستحق العبادة. بل كانوا يعتقدون بكونها أصناما للآلهة المدبرة لهذا الكون، فوض إليها، إلى تلك الآلهة مو إلى الأصنام، فوض إليها إدارة العالم. ولما لم يمكن لهذه الآلهة المزعومة، ولما لم تمكن هذه الآلهة المزعومة في متناول أيديهم، وكانت عبادة الموجود البعيد عن متناول الحس واللمس صعبة التصور، أمدوا إلى تجسيد تلك الآلهة وتصويرها في أوثان وأصنام ورسوم وأجسام، وصاروا يعبدونها عوضا عن عبادة أصحابها الحقيقيين وهي الآلهة المزعومة. المهم أن المطلب الأساسي الذي يمكن أن يشار إليه هنا أنه لم يكن هناك اختلاف في وحدة الخالق، وإنما كان الاختلاف في وحدة من؟ الاختلاف في وحدة الرب، الاختلاف في وحدة المعبود. ولا يخفى على الإخوة أيضا، هذه النقطة أيضا نشير إليها، ولا يخفى على الإخوة أيضا بأن الاختلاف في المعبود كان أشد من الاختلاف في المدبر والرب. يعني أنت تجد أن المعتقدين لتعدد المعبود أكثر. ثم نقطة أخرى يشير إليها الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى، وهي أنه يقول التدبير تارة يكون تدبيرا تكوينيا، وأخرى يكون التدبير تدبيرا تشريعيا. يعني تارة يعتقد الإنسان بأن المدبر التكويني متعدد، وأخرى يعتقد الإنسان بأن المدبر التشريعي واحد. وهذه التشريع المدبر التشريعي واحد، يعني أن التقنين والتشريع منحصر بالله سبحانه وتعالى، وهذا بعد آخر من أبعاد التوحيد، هذا ليس مرتبطا ببحثنا، وهو أن المشرع واحد، أن المقنن واحد. إذا تبين بعد هذا البحث نحن يمكننا، إذا كان هناك مجال، يمكننا أن نطرح مسألة ماذا؟ أن المعبود واحد. يمكننا أن نطرح أن المشرع واحد، وأن الحاكمية لله سبحانه وتعالى، ولا مشرع غيره في دار الوجود. وإذا فوض أمر التشريع أيضا لابد أن نفهم هذا التشريع أو هذا التفويض في أمر التشريع ماذا، بأي نحو أيضا لابد أن نفهمه ضمن الأطر التي أشرنا إليها فيما سبق مفصلا. هذه هي النقطة الثانية أو الثالثة. النقطة التي بعدها أنه ما الدليل على أن الرب واحد وليس بمتعدد؟ هل يوجد عندنا دليل على ذلك أو لا يوجد؟ تارة نستدل على ذلك بالدليل العقلي، وأخرى نستدل على ذلك بالدليل النقلي. أما الدليل العقلي لذلك، التفتوا للمطلب، كيف نريد أن نستدل بالدليل العقلي لإثبات أن الرب واحد لا شريك له، وأن الله هو رب ولا رب سواه؟ نحن في هذا الاستدلال العقلي نريد أن نجعل الحد الأوسط وحدة الخالق سبحانه وتعالى. يعني نريد أن نقول هكذا: أن الرب واحد لا ثاني له. من حقك أن تسأل وما الدليل على ذلك؟ الجواب: لأنه الخالق واحد لا ثاني له. وتذكرون قلنا التعليل عندما يأتي يعني هو الحد الأوسط. إذن نريد أن نستدل على وحدة الرب وأن الله لا رب سواه عن طريق أن الخالق واحد لا ثانية له، ولا يوجد خالق سواه. طبعا إنما يمكننا أن نستدل بأن الخالق واحد بأن الرب واحد بدليل الخالق واحد، لأنه ثبت لنا في الرتبة السابقة ماذا؟ أن الخالق واحد لا ثانية له. وإلا إذا لم نكن قد أثبتنا في الرتبة السابقة أن الخالق واحد لا ثانية له، لم يكن بالإمكان أن نستدل بوحدة الخالق لإثبات وحدة الرب. إنما يمكن ذلك لأنه في الرتبة السابقة ثبت لنا أن الخالق واحد لا ثانية له. الآن بالاستعانة بهذه المقدمة، وهي أن الخالق واحد لا ثاني له، نستطيع أن نثبت أن الرب واحد لا ثاني له بوجهين. الوجه الأول، وهو أن التدبير والربوبية، ما هي ربوبية هذا العالم؟ تدبير هذا العالم ما هو؟ قرأنا من عبارة من؟ من عبارة السيد العلامة: أن تدبير العالم يعني نظم العالم نظما متقنا يؤدي إلى الكمال المطلوب له. يعني ما معنى أن ينظم العالم نظما متقنا يؤدي إلى الغرض المطلوب والغاية المترتبة عليه؟ مراد من ذلك هو أن هذه الأجزاء التي نجدها متناثرة في هذا العالم، هذا ماء، هذا تراب، هذه سماء، هذه أرض، هذا إنسان، هذا هذا هذا، إلى ما شاء الله من ملايين الأشياء التي توجد في عالمنا المادي فضلا عن العوالم التي فوق عالمنا المادي. هل أن هذه الأشياء التي توجد بينها روابط أو لا توجد بينها روابط؟ الوجدان يقول واضح أن هناك روابط، لا أقل. الإنسان العامي يدرك هذا المعنى، يدرك الإنسان العامي أنه لولا الماء لما استطاع أن يعيش، لولا الغذاء لما استطاع أن يعيش، لولا الشمس وشرائط الشمس من القرب والبعد عن هذه الأرض لما استطاع أن يعيش، لولا الجاذبية في هذه الأرض لما استطاع أن يعيش، لولا لولا لولا لولا آلاف بل بلايين هذه اللولا يحسها بالوجدان أنه لما استطاع أن يعيش آنا واحدا. هذا معناه أنه توجد روابط أو لا توجد روابط بين هذه الأشياء؟ اتركونا أما تثبته العلوم الطبيعية من فيزيائية وفلكية ورياضية أن هذا العالم جميعا يربطه يرتبط بعضه ببعض بنظام واحد، أن الذي يحكم هذا العالم هو نظام واحد، مو أنه له أنظمة متعددة، هذه المجموعة لها نظام وهذه المجموعة لها نظام وهاتان المجموعتان لا ارتباط بينهما وإن كانت كل مجموعة مرتبطة. لا لا، العلوم الطبيعية الآن هذا البحث بعد مستفاد من عين نستفيده من الأصول الموضوعة في العلوم الطبيعية، نحن لا ندخل في تلك الأصول الموضوعة، نأخذها من العلوم الطبيعية ونجد أن الإنسان مذ بدأ يكتشف روابط الأشياء عرف كثير من هذه الروابط التي تربط بين أجزاء هذا العالم، وإلا كل هذه المخترعات الصناعية والتكنولوجية إنما على أي شيء قائمة؟ قائمة على اكتشاف ماذا؟ على اكتشاف الروابط وقوانين هذه الارتباطات القائمة بين أجزاء عالمنا المادي، وإلا لو لم يكتشفوا هذه القوانين لم استطاعوا أن يسخروا هذه المادة وهذه الطبيعة لمثل هذه الأمور التي وصلوا إليها. تنقل هذه الكلمة عن أينشتاين يقول بأنه بعد أن اكتشف هذا القانون، قانون الجاذبية وأيضا قانون النسبية، عفوا قانون الجاذبية نيوتن، قانون النسبية، بعد أن اكتشف هذا القانون قال بأن هذا القانون يحكم مجموعة من أجزاء هذا العالم، ولكنه أنا أرى بالوجدان أن هذا العالم بكل أجزائه يرتبط بعضه ببعض بواسطة قانون واحد، ولكنه لا أستطيع إلى الآن أن أرى أو أن أعرف تلك المعادلة التي نستطيع أن نحل بواسطتها كل رموز وأسرار هذه الطبيعة. هسه الكتب الموجودة في أسرار الطبيعة والارتباطات الموجودة بين النبات والحيوان، بين الحيوان والإنسان، بين النبات والجماد، بين الحيوانات التي توجد في الطبيعة قلتها كثرتها، الإنسان الإنصاف يرى العجائب في ذلك. طبعا الآن احنا ما عندنا وقت الإنصاف، انا اكو ادخال بعض المطالب موجودة في الكتب الإخوان يستطيعون مراجعتها لمعرفة أسرار الطبيعة، هذه الكتب المكتوبة في أسرار الطبيعة والتي تبين ارتباطات أجزاء عالمنا بعضها ببعض. إذن عندما نقول أن العالم مدبر أن العالم له رب، يعني أن هذا الرب أوجد ماذا؟ أوجد ارتباطات هذه الأشياء، ارتباطات هذه الأشياء بالنحو الذي يؤدي إلى غاية وإلى كمال معين، هو ماذا؟ هو التدبير. إذن التدبير ماذا صار إلى هنا؟ التدبير صار هو إيجاد هذه الارتباطات على نحو خاص للوصول إلى غاية معينة. والإيجاد يرجع إلى الربوبية لو إلى الخلق. فإذن فكأنك قلت ماذا؟ قلت أن الله خلق الأشياء وخلق ماذا؟ روابط الأشياء بعضها مع بعض. هم سؤال، هذه الروابط فتشيء وراء نفس هذه الأشياء، لو هذه الأشياء التي لها هذه الروابط وهذه الارتباطات، خب من الواضح أن هذه الأشياء ليست هي شيء وراء ارتباطها بالأشياء الأخرى. يعني زيد عندما أقول له ارتباط بالماء، الإنسان له ارتباط بالماء، يعني شنو معنى الإنسان له ارتباط بالماء؟ شنو معنى الإنسان له ارتباط بالماء؟ يعني الإنسان شيء والارتباط شيء عارض على الإنسان وهو نفس الإنسان. أجيب أنا مثال ضربي، إحنا مرارا هذا المثال. تقول زيد أبيض، زيد شيء وبياضه ماذا؟ شيء آخر، قد يوجد له وقد لا يوجد له. ولكن زيد ممكن إمكانه أيضا شيء وراء الزيدية، لو نفس زيد، نفس زيد، مو أن الإمكان عرض زائد على زيد، بل هو نفسه زيد. وهذا الذي تقرأه في علم المنطق، بين الفرق بين المحمول بالضمينة والخارج المحمول. هنا عندما أقول الإنسان، التفتوا للنقطة، الإنسان خلق مرتبطا بالماء، مرتبطا بالطعام، مرتبطا بهذه الشعائر، هذا ارتباطه شيء وراء خلقه، أو خلق بهذا النحو الذي له هذا الارتباط، أي منهما؟ من الواضح ليس المراد أن الإنسان له ارتباط بالأشياء، يعني هو شيء وارتباطاته شيء آخر، لا ليس هذا، وإنما الإنسان خلق بنحو مضطر إلى قيام هذه العلاقات بينه وبين الأشياء الأخرى في الطبيعة. وإلا والشاهد على ذلك، لو أراد أن يقطع نفسه عن هذه الارتباطات، بعد يمكن أن يبقى إنسان أو لا يمكنه أن يبقى؟ لا يمكنه يبقى. هذا معنى أن هذه الارتباطات أخذت في نحو وجود هذا الموجود. هذا الموجود من قبيل مثال السمك والواضح، هذا الموجود وهو السمك خلق بنحو له ارتباط ماذا؟ مع الماء. يعني السمك موجود وارتباطه بالماء وجود آخر، له هذا الوجود نحو وجود لا يمكنه أن يعيش إلا في الماء. إذن ارتباطه، ارتباط السمك بالماء، ارتباط الإنسان بالأشياء، هذه الارتباطات شيء وراء وجوده وهي نحو وجوده. أي منهما؟ نحو وجوده. إذن التدبير، شوف المعادلة شلون واضحة تصير، التدبير هو ماذا؟ إيجاد الارتباط بين الأشياء. الربوبية إيجاد الارتباط بين الأشياء، والارتباط مرجعه إلى نحو الوجود، ونحو الوجود من أوجده؟ الله سبحانه وتعالى. وحيث أن الخالق واحد فالرب ماذا؟ واحد. سؤال دقيق أسأل الإخوة يلتفتوا لي، أريد جواب منهم. هنا الربوبية والخالقية لازم وملزوم أم أحدهما عين الآخر فرق؟ أحسنتم، هنا الربوبية الربوبية والخالقية ليس اثنين، بل الربوبية مرجعها الى الخالقية، وحيث ان الخالق واحد فالرب ماذا؟ واحد. متفقين النقطة؟ لان الربوبية ليست شيئا وراء نحو الوجود، والإيجاد مرتبط ومختص به سبحانه وتعالى، فالربوبية مختصة به سبحانه وتعالى. هذا الوجه يثبت لنا ماذا؟ يثبت أن الربوبية ليست شيئا وراء الخالقية، وحيث أن الخالقية واحدة أو الخالق واحد فالرب ماذا؟ واحد. هذا من قبيل ما ذكرنا في بحث الفلسفة، الإخوة اللي يحضرون فلسفة، أن العرض من شؤون وجود الجوهر، لا أن العرض زائد على وجود الجوهر، مو وجودان متلازمان، بل هما وجود واحد. وجود الإنسان ونحو وجود الإنسان هذا اللي إثنان واحد. الله سبحانه وتعالى أوجده، يعني أوجده أولا ثم أوجد نحو وجوده ثانيا. لو أوجده وهذا الوجود كان على نحو خاص، نحن عندما جئنا بحسب التحليل العقلي حللناه إلى خالقية وإلى ربوبية، وإلا في الواقع ليست إلا هي الخالقية. فالربوبية حقيقة مرجعها إلى الخالقية، وحيث أن الخالق واحد فالرب لا بد أن يكون واحدا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو أن الذي يريد أن يدبر الأشياء حتى يوصلها من خلال هذا التدبير إلى كمالها اللائق بها لا بد أن يكون واقفا على إثبات وجودها أو لا، عالما بها علما كاملا أو لا. فإذا كان المدبر هو الخالق يستطيع ذلك، أما إذا كان المدبر غير الخالق يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن إيجاد الارتباط وإيصال كل ممكن وكل موجود إلى كماله هذا يتوقف على معرفة هذا الموجود. لا بد أن تتعرف على خصائص هذا الموجود، وأنه كماله في ماذا؟ كماله في القرب إلى الله، لو كماله في البعد من الله، كماله في كذا أو كماله في كذا. وهذا يتوقف على أن تتعرف على ماذا؟ على أسرار وجوده، أن تتوقف يتوقف على معرفة كنه وجوده. ولا يعرف كنه وجود شيء إلا خالق ذلك الشيء، وغير الخالق لا يستطيع أن يتعرف على كنه وجود الشيء حتى يعرف ما هو كماله وما هو نقصه. هذا الوجه الثاني، الربوبية رجعت إلى الخالقية أو الربوبية استلزمت الخالقية. هنا الربوبية شيء والخالقية ماذا؟ شيء آخر، ولكن الربوبية تستلزم أن يكون الرب خالقا. فاتضح لنا الفرق بين الوجهين، حيث أن الوجه الأول يقول بأن الربوبية مرجعها إلى الخالقية، بل هي شأن من شؤون الخالقية. أما بخلافه في الوجه الثاني فإن الربوبية ليست مرجعها وليست هي شأنا من شؤون الخالقية، بل الربوبية تستلزم الخالقية، يعني الذي يريد أن يكون ربا لا بد أن يكون خالقا. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.